وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم الرمية ثم تركه فليس منا أو فقد عصى. عندنا من علم رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، ومنبله، وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر ينتظرون فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. رواه البخاري. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محررة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد هذه الأحاديث تنحث على تعلم الرمي لأنه عدة في سبيل الله وقوة في سبيل الله، ولهذا شرع الله تعلم الرمي، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القوة هي الرمي بقوله جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. تقدم حديث عقبة يقول صلى الله عليه وسلم ألا إلا قوة الرمي، ألا إلا قوة الرمي، ألا إلا قوة الرمي، يعني معظم القوة، يعني معظمها وأهمها الرمي بالنبل بالفندقية وبالمدفع والرشاش وغيرها من أنواع الرمي، أنواع الرمي التي تستعمل في كل زمان بحسبه، هي معظم العدة. ويجب أن يستعمل أيضا ويعد ما دعت الحاجة إليه مما يستعمله الناس من سائر ما يعين على جهاد في سبيل الله كالطائرة والسيارة والصواريخ وغير هذا مما يحتاجه المجاهدون إذا كان عدوهم يستعمله. في الحديث الثاني دلالة على فضل التعلم، وينبغي المؤمن أن يحافظ عليه وألا يتركه حتى ينساه. يقوم عن الرمي ثم تركه فليس منا، من رزقه الله علم الرمي وتعلمه وحصل فيه في البصيرة ثم أعرض عنه حتى ينساه فليس منا. في الوقت الآخر فهو نعمة تركها أو قال كفرها. قال وارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، يعني الحرص على معرفة الرمي أكثر شدة الحاجة إليه. والمؤمن يتعلم هذا وهذا، يتعلم الركوب ويتعلم الرمي ويتعلم جميع ما يحتاج إليه في الحرب، لأن قوله سبحانه وأعدوا لهم مستره يعم جميع أنواع العدة. والمسلم يعد العدة بالرمي والركوب وغير هذا مما يحتاجه المؤمن في جهاد أعدائه. ويقول جل عليه الصلاة والسلام الله يدخل السهم الواحد 3 الجنة 3 صانعة يحتسب فيه الأجر، والرامي به في سبيل الله، والمنبل له الذي يعينه ليساعده يناول السهم كلما فرغ وناوله تعاونا مع الإخلاص لله وقصد الجهاد في سبيل الله هم به الأجر العظيم. فينبغي المؤمن أن يجتهد على هذه الأمور، يعني في تعلم هذه الأمور ولا يأس، قد يشاهد الله فرصة لإقامة الجهاد. ومر على قوم ينتظرون، يعني يرمون يترامون، يعني يسبقون الشبح الغرض، قال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، يعني يحثهم على الرمي تعلم. في آخر الحديث وأنا مع بني فلان فأمسكوا قال لماذا؟ قال يعني كنت مع بني فلان، كيف مبلغ انت مع بني فلان؟ قال معكم كلكم. المقصود ان النضال من عده ينبغي تعلمه، ولهذا قصص ارموا بني اسماعيل، يا بني اسماعيل فان اباكم كان غامدا. في الحديث الاخر ان الرمي بالسهم في سبيل الله نزلت اتقرابه محرره. الحاصل ان هذا كله يدل على ان ينبغي المؤمن العنايه به وسائل الجهاد جميع الوجوه، وان يعد نفسه لذلك. ولهذا في الحديث صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدد نفسه بالغزو مات على شعبات من النفاق وهو مسلم. ينبغي المؤمن يعد نفسه وان يتحدث ويرجو لعل الله يقيم على من الجهاد ويكون من المجاهدين، يكون عنده الاستعداد لهذا الامر العظيم الذي قال فيه سبحانه وتعالى انفروا خفافا وثقالا ان شيبا وشبابا جاهدوا باموالهم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان تعلمون. ويقول جل وعلا يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب الله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدوا باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. والآيات فاتحة مقصود أن الجهاد له شأن عظيم. ويقول جل وعلا إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالعداد ينفع ولا يضر، فيه الحزم، فيه تحزب الحيطة، فالعدو قد يهجم والحاجة قد تأتي مباغتة، فإذا كان مستعدا حمد العاقل عند الحاجة. ثم هو عمل صالح، استعداد عمل صالح يجر عليه. وفق الله من الحديث الأول من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى لا يأتم إلى نعم هذا معنى يعني يعرض عنه حتى ينساه. ينبغي يكون بين وقت وآخر يرمي مع أخوانه حتى يشرب حزمون. ولهذا حتى النبي على الرمي عليه الصلاة والسلام نعم هذا أن ترك الرمي كبيرة لا مهم ما يزعم كبيرة وأن عصى ما يزعم كبيرة فليس منا. بعض أهل العلم يرى فليس منا وأن كبائر، ولكن محل نظر عند الجمهور. كبائر عند الجمهور ما في وعيد بالنار، ما في وعيد أو لعنة أو حد في الدنيا كحد الزنا وحد السرقة. على كل حال معصية يكفي ولا معصية. صلى الله عليك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله يدخل بالسلام الواحد ثلاث نفر الجنه، هل نقل الدروس من العلماء او الدعاة او المحاضرات والخطب لنفع المسلمين كالتسجيلات تنقلها من العالم او مثلا من المشايخ وبثها للناس هل يدخلون تنقل يرجع فيه ان شاء الله يرجع فيه هذا من تعليم العلم او هذا من تعليم العلم سواء كان كتيبات او اشرطه او كتب نعم محاضرات او اشرطه او كتب كلها يرجع فيها الخير. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من سلك طريقا الى تمسه سهل الله له طريق الجنه. من دل على خير فله مثل اجر فاعل، هذا دلاله على الخير تعلم. نعم اثابكم الله. اسال الله قول ما لا يكون ما لا يؤكل اللحم هل هو طاهر ام نجس الحمر لا نجس لا خلاف نجس مثل الحرز ومثل الكلب ومثل الحمر والبغال الله لك. صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو مات على النفاق، هل المراد بها أي مسلم أم الجندي؟ مات ولم يغزو. قول الرسول صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو يعني يحدث نفسه يقول عنده نية، لو قام سوق الغزو يغزو لا غزو ولا حد نفسه ما هو على باله، يعني ينبغي يكون على باله حد نفسه لو قام جهاد لجهد. إذا شك الإنسان في طهارة حصير وفراش على صوت طهارة على صوت طهارة هذا من الشيطان هو الإنسان لا على صوت طهارة ما لم يتيقن نعم.